إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سنشرع في هذه الليلة المباركة إن شاء الله في فن وهو من الفنون المهمة جدا لطالب العلم، وهذا الفن هو القواعد الفقهية. وهذه القواعد كما سيأتي هي مهمة لطالب العلم لأنها تجمع له شتات مسائل كثيرة جدا متناثرة في الفقه، فهذه المسائل تجتمع له تحت هذه القاعدة، بحيث أنه لو أراد أن يستحضر هذا الأمر يسهل عليه بتلك القاعدة، فيلملم تحت هذه القاعدة شتات من المسائل. لو أراد طالب العلم مثلا أن يتكلم في قاعدة لا ضرر ولا ضرار، هذه القاعدة تستمر معه في مباحث كثيرة من أبواب الفقه. ولهذا سنبين إن شاء الله بأن القواعد الفقهية مهمة لطالب العلم، وسنبين تلك الأهمية. وقبل أن نشرع حتى لا نطيل في المقدمة، لابد أولا لمن دخل أي فن أن يعرف تعريف هذا الفن وحد هذا الفن ومن أين أخذ هذا الفن وما ثمرة هذا الفن وما فائدة هذا الفن، لأنه من الخطأ أن يقدم على شيء وهو لا يعرف ولا يدري ما هو، ثم لا يدري ما ثمرته، ماذا يستفيد، أليس كذلك؟ ولهذا سنبين لكم إن شاء الله باختصار بهذه المقدمة تعريف وبيان لهذه القواعد. فنحن كما نرى أن المصنف أسمى كتابه القواعد الفقهية لفهم النصوص الشرعية أو القواعد الفقهية. هذه القواعد الفقهية، قوله القواعد، نبدأ أولا بتعريف القواعد حتى لا يحصل عندنا خلط بين القواعد الأصولية وبين القواعد الفقهية. يعني عندنا أصول فقه وعندنا القواعد الفقهية، فنريد أولا أن نتصور وأن نعرف هذه القواعد ما هي. فالقواعد جمع قاعدة، قواعد سيلملم لك أو سيضع لك في هذا الكتاب على طريقة النظم مجموعة قواعد، والقواعد جمع ماذا؟ قاعدة. والقاعدة في اللغة، ما هي القاعدة في اللغة؟ أصل الأس وأساس البناء، أصل الشيء وأساسه. ومنه قواعد البيت، قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. ماذا رفع إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد، هو في الحقيقة إبراهيم ماذا رفع؟ رفع تلك القواعد التي قد انطمست، فبدأ بماذا؟ برفعها. إذن رفع الأساس، أس الشيء. إذن القاعدة في الأصل أو في اللغة ماذا؟ أساس الشيء وأصله. طيب، ما هو تعريف القواعد الفقهية في اصطلاح أرباب هذا الفن؟ تعريف القواعد الفقهية في الاصطلاح كما عرفها غير واحد، وعلى اختلاف كثير فيها، ولكن حقيقة هذا الاختلاف هو اختلاف تنوع، يعني لو رأيناه يصب في معنى واحد. وضح لكم؟ تعريفه في الاصطلاح أو تعريف القواعد في الاصطلاح حكم أغلبي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه. نشرح هذا التعريف. ما معنى هذا التعريف؟ قلنا حكم أغلبي، يعني قولنا حكم أغلبي خرج به الحكم الكلي. الحكم الكلي هذا للقواعد الأصولية. القواعد الفقهية أغلبية. وضح لكم؟ مثلا لا ضرر ولا ضرار تدور في أكثر أبواب الفقه، لكن قد تأتي في الأبواب لا تجدها في باب من الأبواب. إذن ليست كلية بل هي أغلبية. وضح لكم؟ إذن قولنا حكم ماذا؟ أغلبي ينطبق على أكثر جزئياته. إذا كان فيه ينطبق على ماذا؟ على أكثر جزئياته. يعني هذه القاعدة الأغلبية يندرج تحتها ماذا؟ أكثر الجزئيات. العمل بالنية يندرج تحت هذه الجزئية. الصلاة، الطهارة، الصوم، الزكاة، إذن يندرج تحتها ماذا؟ أغلب مباحث الفقه جزئيات. فهذه القاعدة تصبح معك عندما تدخل أي باب من الأبواب، تكون القاعدة هذه موجودة معك في بدايته. وضح لكم؟ وسنبين إن شاء الله بقية القواعد. إذن لماذا؟ ما السبب؟ لماذا وضعوا هذه القاعدة؟ قال لتعرف أحكامها منه، يعني نعرف حكم الصلاة بغير نية. قال لا عمل إلا بنية. إذن الصلاة لا تقبل بغير نية، الصوم لا يقبل إلا بنية، وعلى ذلك فقس. عرفنا الأحكام من هذه القاعدة، واضح؟ لكن لو قلنا لا تقبل الصلاة إلا بنية، طيب جئنا للصيام لا يقبل الصوم إلا بنية، وضعوا لك قاعدة قالوا قل لا يقبل العمل إلا بنية. طبعا هذا مأخوذ من حديث، سنبين، لأن القواعد أخذت من الكتاب والسنة. إذا قالوا لك دائما في جميع الأبواب قل لا يقبل العمل إلا بنية واسترح. اجمع تحت هذه القاعدة شتات كثير من المسائل. وضح لكم؟ إذا هذا معنى قولنا حكم أغلبي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه. الثانية، المسألة الثانية، هذه المسألة الأولى وهي في التعريف. المسألة الثانية التي سنخوض فيها في هذه المقدمة الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، لأنه من الخطأ العظيم أن طالب العلم يتعلم القواعد الفقهية أو يتعلم أصول الفقه ويظن أنه إذا تعلم أصول الفقه هو درس قواعد الفقه، أو أنه إذا تعلم قواعد الفقه يقول خلاص أنا درست أصول الفقه. هذا خطأ. أصول الفقه شيء وقواعد الفقه شيء آخر. لابد لطالب العلم أن ينتبه لهذه الجزئية حتى لا يحصل عنده خلط. وضح لكم؟ لا يخلط بين هذه الحقائق، وإلا لا يستطيع أن يميز. وهذه مصيبة أن طالب علم يدرس فن ولا يستطيع أن يميزه عن غيره، هذا من الخطأ. وضح لكم؟ إذن بينوا لنا ما الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. نقول الفروق هي ما يأتي. أولا أن القواعد الأصولية كلية، ونعني بالأصولية أصول الفقه. أن القواعد الأصولية كلية تنطبق على جميع جزئياته وموضوعاته، تنطبق على جميع جزئياته وموضوعاته. واضح؟ مثل كل نهي مطلق يقتضي التحريم، وكل أمر مطلق، هذه تعتبر قاعدة ماذا؟ فقهية ولا أصولية؟ أصولية. وكل أمر مطلق يقتضي الوجوب. نحن قلنا كل، يعني أي أمر يأتيك في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، في أي مكان تجد أمر مطلق، القاعدة الأصولية تقول لك الأصل فيه أنه للوجوب. قاعدة أصولية، كل أمر، كل أمر، إلا طبعا ما استثناها الدليل وخرج بدليل، خرج إلى الاستحباب، إلى الإرشاد، إلى غيره، هذه بأدلة. وإلا فالأصل فيه أنه إذا أطلق أنه يحمل على ماذا؟ على الوجوب. هذا في الأمر. جميع الجزئيات، جميع الجزئيات، ما يمر بك أمر إلا واحمله على ماذا؟ على الوجوب، هذا في الأصل. إذن هذه القاعدة كلية أو أغلبية؟ أصول الفقه ها كلية، بخلاف القواعد الفقهية. أقول أما القواعد الفقهية فإنها أغلبية، يكون الحكم فيها على أغلب الجزئيات كما مثلت لكم. القاعدة الفقهية تكون أغلبية، أغلب الجزئيات تندرج تحتها، ولكن ليس كل جزئيات الفقه. وضح لكم؟ هذا فرق واضح. الأمر الثاني أو الفرق الثاني، القواعد الأصولية وسيلة إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية. ولهذا نحن لما عرفنا أصول الفقه تذكروا هي قواعد يتوصل بها إلى ماذا؟ إلى معرفة الفقه، أليس كذلك؟ بينا لكم استنباط الأحكام الشرعية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، هي قواعد، أليس كذلك؟ فالقواعد الأصولية نستنبط منها العام، نعرف أن هذا عام، خاص، كيف عرفنا؟ هذه القاعدة الأصولية بيّنت لنا بأن لفظ كل من ألفاظ العموم، إذن هذا الحكم يعم جميع ما يندرج تحته. وضح لكم؟ قاعدة أصولية، إلى هنا واضح؟ إذن القاعدة الأصولية تستنبط منها، تبني عليها الحكم. قلنا وأما القواعد الفقهية فهي مجموعة، أو فهي مجموعة من الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علة واحدة، ترجع إلى ماذا؟ إلى علة واحدة تجمعها، أو ضابط فقهي يحيط بها، والغرض من ذلك ماذا؟ تسهيل المسائل الفقهية وتقريبها. إذن القواعد الفقهية تجد أن هذه القاعدة الأصل في المياه الطهارة، قاعدة، إذن كل ما طاهر، كل ما مطلق طاهر، أليس كذلك؟ الأصل في الأشياء الإباحة، نجمع كل ما يندرج تحتها. إذن ماذا فعلنا نحن؟ كما قلنا جمعنا أحكام متشابهة تندرج تحتها، الثوب الأصل فيه الطهارة، الأرض الأصل فيها الطهارة، الماء الأصل فيه الطهارة، كلها تشابهت في علة واحدة، ما هي؟ الأصل، وهي أنها بنيناها على الأصل وهو الطهارة. واضح لكم؟ واضح. الأمر الثالث أن القواعد الأصولية وجدت قبل المسائل العملية. أنا قد أستعجل حتى الوقت لأنه ضيق، فمن استطاع أن يدرك يدرك، من استطاع، من لم يستطع إما أن يأخذ بعد ذلك الأشرطة أو يأخذ من أخيه. قلنا القواعد الأصولية وجدت قبل المسائل العملية التي هي الفروع. كيف؟ أليس الفرع أو العمل منبني على الدليل؟ الدليل هو الأصل، لأننا نقول أصول الفقه الكتاب، السنة، الإجماع. إذن لما يأتي الإنسان يعمل بعمل، هل العمل يأتي بعد الدليل أو قبل الدليل؟ بعد الدليل، أليس كذلك؟ واضح. فإذا أراد أن يفعل عمل قلنا له أدليله كذا وكذا، هذه قاعدة أصولية، لأن الكتاب يعتبر من القواعد الأصولية، السنة من القواعد الأصولية. إذن وجدت القواعد الأصولية قبل الفروع، واضح؟ يعني قبل المسائل العملية. أما القواعد الفقهية فإنها وجدت بعد الفروع، لأن قاعدة مثلا لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة فقهية، من أين أخذناها؟ ها؟ من حديث، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه القاعدة وجدت بعد ماذا؟ بعد الدليل وهو السنة، بخلاف القواعد الأصولية فهي وجدت قبل المسائل العملية. إذن الأصول الفقهية قواعد أصولية تتقدم على الفرع، أما القواعد الفقهية فهي توجد بعد وجود الفرع. وضح لكم الفرق؟ الأمر الرابع، القواعد الأصولية مضطردة، فلا يكاد يكون لإحداها أي مستثنى. لو بحثنا في القواعد الأصولية نجد أنها مضطردة، ما تجد يعني فيها استثناء إلا يسير جدا، لا تكاد تجد. أما القواعد الفقهية فتكثر فيها الاستثناءات، استثناءات فيها كثيرة، ومن أراد فليرجع إلى الفروق للقرافي في المجلد الأول في صاد 2، فقد ذكر هذه الفروق وذكر غيرها. المسألة الثالثة، يأتي السؤال، ما هي الثمرة وما هي الفائدة من دراسة القواعد الفقهية؟ أقول دراسة القواعد الفقهية مهمة جدا لطالب العلم، من ثمارها أو من فوائدها أولا بأنها، لا تكتبوا هذا، بأنها تضبط الفروع الفقهية وتجمع شتاتها تحت ضابط واحد مهما اختلفت موضوعاتها إذا اتحد حكمها. يعني الذي يكون تعلم القواعد الفقهية يستطيع أن يلملم مسائل كثيرة تحت هذه القاعدة، أليس كذلك؟ بسبب أنه يعرف أن تحت هذه القاعدة علة تجمع كل هذه المسائل. إذن هذه القواعد الفقهية تيسر ضبط الفقه، القواعد الفقهية تيسر ماذا؟ ضبط الفقه بأحكامه. يستطيع طالب العلم أن يضبط مسائل كثيرة في الفقه بقاعدة واحدة، وضح لكم؟ يصبح الأمر عنده سهل، يستطيع أن يلملم بسرعة، لأنه من ضبط الفقه وقواعده استغنى عن حفظ أكثر جزئياته لاندراجها تحته، وأشار إلى ذلك القرافي. يعني الذي يضبط القاعدة الفقهية يسهل عليه أن يذكر كل الجزئيات، لكن الذي يحفظ الجزئيات، الجزئيات كثيرة جدا، كم ستحفظ؟ إذن ما تستطيع تضبط الفقه بهذه الصورة. إذن كيف أضبط الفقه؟ بضبط قواعده. فلو ضبطت القاعدة اندرج تحتها كل ما كان يشترك فيها تحت هذه العلة. إذن هذه فائدة عظيمة، أن طالب العلم يسهل عليه معرفة جزئيات الفقه. الأمر الثاني، أن هذه القواعد تعطي طالب العلم ملكة فقهية قوية، حيث إنه يستطيع استحضار جميع الأبواب الفقهية الواسعة والمتعددة، ويعرف الأحكام الشرعية، وكذلك يستطيع أن يستنبط للوقائع الحادثة. لماذا؟ لأنه عنده قاعدة، جاءه مثلا ماذا تقول في التدخين، هل التدخين حرام؟ يقول القاعدة الفقهية تقول لا ضرر ولا ضرار، هل هو فيه ضرر؟ قالوا نعم، قال إذن هو محرم، درجة تحت ماذا؟ تحت هذه القاعدة، والقاعدة هذه مأخوذة من الحديث فحرمها بالحديث. لكن ما الذي سهل عليه استحضار الحديث وما يندرج تحته؟ القاعدة الفقهية، فسهل عليه، أليس كذلك؟ يسأل عن أمر، عن الأرض، أنا صليت على أرض وشككت في نجاستها، يقول له، أو يقول أنا كنت متوضئ فشككت في الطهارة، كنت على وضوء فشككت في الحدث، يقول له القاعدة الفقهية تقول اليقين لا يزول بالشك. يقول له ليس فقط هذا شككت، أنا أيضا شككت في الأرض، يقول لا بأس عليك، نفس القاعدة تأتي، اليقين لا يزول بالشك. يقول أنا أيضا شككت في الثياب، يقول لا بأس عليك، القاعدة تقول اليقين. وهكذا جمع له مسائل كثيرة، استطاع أن يجيب، استطاع، لأنه جمع تحت شتات هذه المسألة، تحت هذه القاعدة، مسائل كثيرة. إذن ضبطت له ألم تضبط؟ يسهل عليه طالب العلم أن يجيب عندما يسأل، لأنه يلملم تحت هذه القاعدة مسائل وإن كانت مختلفة في الأبواب. لكن تخيل لو كان يعرف فقط أن اليقين لا يزول بالشك على ظاهر الحديث، لا ينصرف حتى يجد صوتا، أي يجد ريحا أو يسمع صوتا، لا ينصرف، قال النبي في حديث أبي هريرة، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هو فقط سيحمله على هذا. طيب في المسائل الأخرى ما يستطيع، لأنه ما يعرف أن هذه قاعدة، يعرف أن هذا حديث جاء في الوضوء وفي الصلاة لا ينصرف. طيب الأمور الأخرى ما يعرف، لكن لما أخذها على أنها قاعدة ودرج تحتها بقية الجزئيات يسهل عليه أن يطبق كل ما كان نفس العلة، فيذكرها في الصلاة، في الصوم، في يسهل عليه الأمر. وضح لكم فائدة القواعد؟ أيضا أنها تظهر أو تظهر مدى استيعاب الفقه الإسلامي ومراعاته للحقوق والواجبات، تظهر أن هذا الإسلام مراعي لجميع الجوانب، فهذه القاعدة تندرج تحتها أمور كثيرة، فيراعي، لا ضرر ولا ضرار، فإذا أراد أن يضر بإنسان آخر يقول تعال، هذا وإن كان أمر ما دام فيه ضرر القاعدة تقول. وهكذا يطبق القواعد على أمور كثيرة جدا، وضح لكم؟ فيظهر بهذا شمول الإسلام، واضح؟ ليس قاصر، ليس مقيد في أمر، لا، بل هو شامل. أيضا القواعد الفقهية في أكثرها موضع اتفاق بين الأئمة المجتهدين، ومواضع الخلاف فيها، القواعد التي ستأتينا إن شاء الله، أكثر القواعد اتفق عليها الأئمة، وإنما اختلفوا في ماذا؟ في بعض القواعد. إذن دراستك لهذه القواعد تربي عندك ماذا؟ ملكة المقارنة بين هذه المذاهب المختلفة وأسباب الاختلاف. فأنت لما تقول والله القاعدة الفقهية كذا واتفق عليها الأئمة الأربعة، إذن لابد أن تكون النتيجة كذا عند الأئمة الأربعة، لكن التي اختلفوا فيها، طيب ما هو سبب الخلاف؟ ولماذا لم يقول مثلا الحنفية رحمهم الله بهذه القاعدة مع المالكية والشافعية والحنابلة؟ أريد أن أعرف، وهل يندرج تحتها كما اندرج عند الحنفية عند الحنابلة والمالكية والشافعية، أو هم لا يأخذوا بها؟ وهكذا تربي ماذا؟ الملكة وسعة الاطلاع. المسألة الرابعة، وهي من أين أخذت القواعد الفقهية، يعني هذه القواعد الفقهية من أين أخذت؟ نقول القواعد الفقهية أخذت من ماذا؟ من الكتاب والسنة والإجماع. لهذا تجد القواعد، قاعدة الفلانية تجد أنها مأخوذة من الكتاب، القاعدة الفلانية مأخوذة من السنة، القاعدة الفلانية مأخوذة من الإجماع، القاعدة الفلانية مأخوذة من استنباط العلماء من النصوص. إذا كان كذلك، إذن أنت بهذه القواعد ستعتمد على ماذا؟ على الكتاب والسنة والإجماع واستنباط العلماء الصحيح. إذن ستبني الفقه عندك على ماذا؟ على دعائم وركائز قوية أم ضعيفة؟ قوية. وضح لكم؟ هذا حاصل ما نذكره في هذه المقدمة في بيان القواعد الفقهية. سنشرع في مقدمة المصنف، ولكن قبل الشروع فيها لا بد أن نعرف من هذا المصنف، لا بد أن نعرف ترجمته من هو، لأن دراسة كتاب من هو مجهول دائما تكون غير مرغوبة. ما نعرف من هو، مستواه العلمي، هل هو قوي في العلم، هل يصلح أن نأخذ عنه هذا العلم، هل هو عالم بحق، أو أننا ندرس أي كتاب، لا، نريد أن نعرف ترجمته، ترجمة المصنف. ترجمة المصنف رحمه الله تعالى هو العلامة الفقيه الأصولي المفسر المحقق رحمه الله تعالى، صاحب الأخلاق الفاضلة والمناقب الحميدة. أبو عبد الله عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله ابن ناصر آل سعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو من قبيلة تميم. ولد رحمه الله تعالى في بلدة عنيزة القصيم في سنة 700 من الهجرة، وتوفيت أمه وله 4 سنين، يعني صغير، تخيل. طيب أين ذهب هذا؟ سيكون مع من؟ مع والده. وتوفي والده وله 7 سنين، إذن صار يتيما رحمه الله. أين انتقل وأين ذهب؟ قال وكما جاءت في ترجمته: فتربى يتيما وكفلته واعتنت به زوجة والده رحمه الله. انظر، الإنسان قد يظن بأن نكاح الثانية فيه ضرر، ولكن انظر، هذا الولد نكاح والده للمرأة الثانية عاد عليه بماذا؟ بالخير والنفع، أليس كذلك؟ ماتت أمه، سيبقى مع والده، لكن مات والده. ما قالت هذه المرأة، انظر إلى التربية الإسلامية، ما قالت والله هذا ابن ضرتي ما أريده، اعتنت به وربته خير تربية. فكم لها في ميزان حسناتها بعد وفاتها بعمل هذا الغلام، حتى شب، صار شباب، تخيل، ربته من الصغر. وانظر إلى ما سيأتي في ترجمته وهو صغير كيف كان، يعني هذه المرأة الصالحة ربت هذا الولد الصالح على الصلاح. ثم انتقل إلى بيت أخيه بعد أن صار شابا، إلى بيت أخيه الأكبر، فقام على رعايته ونشأ نشأة حسنة، ومنذ حداثة سنه عرف بذكائه ورغبته الشديدة في العلم. ثم اشتغل في ماذا؟ في التعلم على علماء بلده رحمه الله، طلب العلم عند علماء بلده، فاجتهد وجد وصبر وصابر وجد في الطلب حتى نال الحظ الأوفر، فاق أقرانه رحمه الله تعالى، نال الحظ الأوفر، ليس في فن بل من كل فن من فنون العلم، تجد أنه غالب الفنون قد مر عليها. ولما بلغ من العمر 23 سنة، انظر، بلغ عمره، كان عمره 23 سنة، ماذا فعل؟ جلس للتدريس، إذن كان صغير، أليس كذلك؟ لكن لصبره في طلب العلم وصل إلى هذه المرتبة، فكان يعلم ويتعلم، كان يطلب العلم ويعلم طلابه، وهذا هو حقيقة العالم. العالم الذي يقول خلاص أنا ما أطلب العلم اكتفيت، فاعلم أنه ليس بعالم. العالم الحقيقي من هو؟ هو الذي يطلب العلم إلى أن يموت، هذا هو العالم الحقيقي، يتعلم ويعلم، يتعلم ويعلم، وهكذا. فجلس للعلم والتعليم ولطلب العلم، وكان يقضي جميع أوقاته رحمه الله تعالى في ذلك، في العلم والتعلم، حتى نال المرتبة العالية. ولهذا انظر من خرج تحته كأمثال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، إنما هو ثمرة من ثمراته، ثمرة من ثمرات هذا الإمام رحمه الله تعالى. وله مؤلفات عديدة لو أردنا أن نحصيها لطال بنا المقام. توفي رحمه الله تعالى 76 و300 من الهجرة، وكان وقته حافلا بالعلم والمطالعة والطلب. ولهذا من قرأ ترجمته وجد العجب من شدته للطلب وصبره على الطلب وما نال في الطلب رحمه الله تعالى. هذه المقدمة إنما هي مدخل إلى كتابنا هذا. وضح لكم؟ فلا بد قبل أي فن، قبل أي في دراسة أي فن أن نأخذ هذه المقدمة، مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة إلى آخر ما ذكر الناظم. فمن الخطأ الإنسان أن يدخل في فن ولا يعرف في ماذا يخوض، فهذه ذكرناها على عجالة لضيق الوقت، وإلا لو أردنا أن نتكلم فيما يتعلق بالقواعد كمقدمة سيطول بنا المقام، وما ألف في الكتب أو من الكتب، ومن أول من ألف في هذا الفن لطال بنا المقام. ولكن هذه على أن تكون إن شاء الله مقدمة ينتفع بها طالب العلم في معرفة ما سيخوض فيه وما سيدخل فيه بإذن الله تعالى. بعد ذلك ندخل في مقدمتي في وقت الله أنت أبدا. طيب في الدرس القادم إن شاء الله نبدأ في مقدمته بإذن الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. كان لديكم سؤال؟ قولنا القواعد الفقهية قواعد أصولية كلية، قواعد الأصولية هذه القواعد الأصولية كلية، نعم، والقواعد الفقهية أغلبية. القواعد الكلية مثلا مثلنا بالأمر للوجوب والنهي للتحريم، مثلا المسائل التي لا تتعلق مثلا بالأمر والنهي مثلا تخرج مثلا من القاعدة مثلا، ما تجد العموم، كل لفظ كل تفيد العموم، عرفت؟ أقصد يعني مثلا المسائل التي لا تتعلق بالأمر والنهي، حتى المسائل الأخرى الأصولية كلية نادر أن تجد أنها يخرج منها شيء، عرفت؟ أعطيتك الآن مثال العموم كل من ألفاظ العموم، ما يخرج كل ما تجد كل تعرف أنها للعموم، واضح؟ وعلى ذلك فقس في بقية القواعد، هذا الفرق. أما القواعد الفقهية فيها استثناءات، وبعض الأحيان القاعدة الواحدة قد تجد فيها استثناءات كثيرة بخلاف القواعد الأصولية. ولهذا اختلفوا هل القواعد الفقهية، هذا ما أريد أن أخوض، هل القواعد الفقهية يستدل بها كالقواعد الأصولية؟ القواعد الأصولية يستدل بها، القواعد الفقهية الصحيح أنه لا يستدل بها، وإنما يستدل لها ثم بالاستدلال الذي لها يستدل به. يعني هي تعينك، تذكرك بحديث، تذكرك بآية، تذكرك بإجماع، هذا تستدل به، ثم تأتي بالقاعدة فيندرج تحت القاعدة جميع الجزئيات، وضح لك؟ ولهذا القاعدة الفقهية قد يستدل بها من أي ناحية؟ إذا كانت من الكتاب أو السنة أو الإجماع صريحة اللفظ، تقول لأن الحديث لا ضرر ولا ضرار، واضح؟ ليس الاستدلال حرمنا هذا الفعل لقاعدة لا ضرر ولا ضرار، لا، حرمنا هذا الفعل لأنه يندرج تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار، والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، واضح لكم؟ هذا أيضا مما يذكر تحت هذا المبحث، ولكن كما قلت لكم لضيق الوقت ما نستطيع أن نتوسع في المقدمة، ولكن هذه كالضروريات التي لا بد منها في الدخول في هذا الفن إن شاء الله. نعم. القواعد الأصولية هي أدلة يستدل بها، مثلا الكتاب، السنة، الإجماع. أنت إذا أردت أن تصلي فتقول أرفع يدي حذو المنكبين، أقول لك ما دليلك؟ تقول دليلي قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما دليلي ما جاء في حديث وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى آخر الحديث قال فرفع يدي حذو منكبين. إذن أنت استدلت بماذا؟ بدليل. إذن الدليل وجد قبل أو الفعل؟ إذن الأصول وجدت قبل العمل، يعني الأصول هي الأدلة، وضح لك؟ فالدليل وجد قبل العمل. أما القواعد الفقهية من أين لك أنه لا ضرر ولا ضرار؟ تقول والله أنا قلت بهذه القاعدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. إذن القواعد الفقهية وجدت متى؟ بعد الأدلة، واضح؟ عرفت؟ بقي إشكال؟ اختلفوا على كلام طويل. أصلا القواعد الفقهية حقيقتها متشتتة، بمعنى أنها موجودة في كتب الفقه متناثرة بالمعنى الأصح. فاختلف العلماء في من صنف في القواعد الفقهية، فقال بعضهم هي على كل حال وجدت بعد القرن الرابع، وجدت القواعد الفقهية بعد القرن الرابع، ووجدت ضمن القواعد الأصولية يعني كجزئيات. فكتب الفروق مثلا هذه فيها قواعد فقهية، كتب ما تتعلق بالقواعد التي يذكرها العلماء في ما تجتمع فيه وتفترق، هذه أيضا وجدت فيها بعض القواعد الفقهية، وهكذا حتى جاء المتأخرون وبدأوا يجمعون. فمثلا ابن رجب جمع قواعد، لكن هذه القواعد ليست هي كل القواعد، وضح لكم؟ فبعد ذلك جاء المتأخرون فذكروا وأخرجوا تلك القواعد وصنفوها على أنها ماذا؟ مجموعة في كتب مستقلة. أما هذه القواعد هي أصلا موجودة لكن متناثرة في كلام أهل العلم في كتبهم، وضح لكم؟ لو أراد الإنسان يستقصي يجد، فتجد العلماء يتكلمون في الفقه ويقولون قاعدة الفلانية القاعدة، أو حتى لا يقولون قاعدة ويقولون لأنها تندرج تحت كذا، إذن هي قاعدة لكن ما أفردوها، وضح لكم؟ كفن واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من بيان المدخل إلى هذا العلم العظيم، عرفنا لكم القواعد الفقهية وثمرت تلك القواعد، وكذلك بينا لكم الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هنا المصنف رحمه الله تعالى ابتدأ في خطبته هذه بالبسملة، وتكلمنا على سبب ابتداء المصنفين بالبسملة، وبدأ بقوله الحمد لله إلى آخره، وهذه الخطبة تعرف بخطبة الحاجة، وإن كان المصنف رحمه الله تعالى قد قدم وأخر وغير فيها، ولكن الخطبة التي افتتحنا بها ونفتتح بها دائما دروسنا هي تعرف بخطبة الحاجة، وهي التي كان يفتتح بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبه وكلماته وكل ما يتعلق ببداية كل شيء، وضح لكم؟ وفيها من الفوائد الشيء الكثير، لو أراد الإنسان أن يشرح هذه الخطبة لأخذت منه شيئا كثيرا، وضح لكم؟ قال رحمه الله: أما قوله أما بعد، فإن هذه الكلمة أما بعد يؤتى بها للفصل وللدخول إلى ما يريد أن يتحدث عنه المتحدث، وضح لكم؟ يعني بعد أن ينتهي من خطبته والمقدمة تجد أنه يقول أما بعد، وهذه يؤتى بها، ولا نريد أن نتكلم على إعرابها وما يتعلق بها، وإلا أيضا كما قلت لكم الكلام يطول، ولكن يؤتى بها للفصل بين الكلام المتقدم في المقدمة وبين ما يريد أن يدخل فيه المتحدث. قال: فإني وضعت لي ولإخواني منظومة مشتملة على أمهات قواعد الدين، وهي وإن كانت قليلة الألفاظ فهي كثيرة المعاني لمن تأملها. نعم، يعني يقول رحمه الله ومن تواضعه قال: وضعت لي ولإخواني ماذا؟ منظومة في قواعد الفقه، يقول وهي وإن كانت قليلة الألفاظ كما سيأتي، ولكن في معانيها وفي طياتها من الفوائد الفقهية الشيء الكثير والعلم الجم، كما سنبين إن شاء الله ذلك في تلك القواعد. فقد جمع رحمه الله، وإن كان قد اختصر لكن قد أتى على قواعد مهمة جدا لطالب العلم فيما يتعلق بالفقه. وضح لكم؟ قال ولكنها تحتاج إلى تعليق يوضحها ويكشف معانيها وأمثلتها، تنبه الفطن على ما وراء ذلك، فوضعت عليها هذا الشرح اللطيف تيسيرا لفهمها، وأسأل الله أن ينفع به واضعه وقارئه، ويجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه رؤوف رحيم. نعم، يعني بيّن بأنه قد وضع هذه المنظومة وقام بشرحها، ولا شك أن شارح كلامه أولى بالأخذ. لماذا؟ كما يقول الحافظ ابن حجر لما أتى في شرح النخبة وشرحها بالنزهة ماذا قال؟ وأهل الدار أدرى بما فيه. لا شك أن الذي صنف هو أدرى بكلامه وأدرى بما يريد، وكذلك بالضمائر التي في كلامه على ماذا تعود، هو أدرى بكلامه. وضح لكم؟ ولهذا الذي وضع النظم وقام بشرحه غالبا يكون هو أولى من غيره. لماذا؟ لأنه أدرى بنظمه. واضح؟ فلنشرع فيما أراد الناظم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله، قال الناظم رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. نعم، ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بهذه المقدمة، فقال: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. وسيشرح لنا هذا البيت، وينبغي لطالب العلم أن يحفظ هذه المنظومة، وهي سيرة الألفاظ سهلة سلسة. كلما نأخذ بيت أو بيتين، لو راجعت فقط مراجعة ستحفظ هذه المنظومة، أليس كذلك؟ فأقل ما في أنك تخرج بقواعد فقهية بنظم، لأن النظم يعين على الحفظ. واضح؟ كما قال العمريطي في نظم الورقات، قال: وقد سئلت مدة في نظمه، لماذا؟ قال: مسهلا لحفظه وفهمه. قال: مسهلا لحفظه وفهمه، لأن النظم دائما يبقى، بخلاف النثر. النثر غالبا إذا ما حفظت المعنى يذهب، لأن اللفظ لا يبقى غالبا، لكن النظم إذا بقي معك لسلاسته وسهولته سيسهل عليك استحضار المعلومات، أليس كذلك؟ إذن هو نظم هذه القواعد حتى يستطيع طالب العلم أن يحفظ هذا النظم، لأنه ليس بالطويل، وثانيا جمع في طياته العلم العظيم، وثالثا يسهل عليه استحضار هذا العلم ما تحتاج إليه. وضح لكم؟ قال في شرحه: أما الحمد فهو الثناء على الله بصفات كماله وسبوغ نعمته. نعم، يقول رحمه الله: الحمد لله. الحمد سبق وأن بينا هو وصف المحمود بصفات الكمال، وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم له، مع المحبة والتعظيم له وتنزيهه عن صفات النقص. هذا معنى الحمد. وضح لكم؟ هو أن يوصف المحمود بصفات الكمال، لكن مع ماذا؟ مع المحبة والتعظيم، لأن الإنسان قد يمدح الذي أمامه خوفا منه لا محبة، فهذا لا يسمى حمد، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مدح. لكن لما يكون المدح مع محبة يصبح حمد، والحمد أعلى من المدح، لأن المدح قد يمدح الممدوح بصفات ليست فيه، لكن الحمد لا يحمد إلا بما فيه. وضح لكم؟ ولهذا الحمد أبلغ وأدق، لأنه يكون مع محبة وليست محبة فقط، محبة مع تعظيم للمحمود، واضح؟ وأيضا مع تنزيهه عن صفات النقص، فهذا هو الحمد. قال: فهو الثناء على الله بصفات كماله وسبوغ نعمته. هذا هو الحمد الذي بيّنه المصنف، يعني أن الحمد هو أن يثني العبد على ربه بصفات ماذا؟ الصدى. هذا إيش؟ حاول تصلح الصوت، الصدى. قال: فهو الثناء على الله بصفات كماله وسبوغ نعمته وسعة جوده. إذن هو أن يثني العبد على من؟ على ربه بكل صفات الحمد. ولهذا سيأتي بأن اللام في قوله لله الحمد لله، إما أن تكون هذه اللام للاختصاص أو لاستحقاق، أي أنه لا يستحق هذه المحامد إلا رب العزة جل جلاله، أو أن هذه المحامد مختصة به جل جلاله. يقول رحمه الله: وسعة جوده وبديع حكمته، لأنه تعالى كامل الأسماء والصفات والأفعال، ليس في أسمائه اسم مذموم، بل كلها أسماء حسنى، ولا في صفاته صفة نقص وعيب، بل هي صفات كاملة من جميع الوجوه. وهو تعالى جميل الأفعال، لأن أفعاله دائرة بين العدل والإحسان، وهو محمود على هذا وعلى هذا، فله أتم حمد وأكمله. سبحانه. يعني أن أسماءه كلها حسنى، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، وكذلك صفاته جل جلاله كلها حسنى. قال: وهو تعالى جميل الأفعال، لأن أفعاله دائرة بين ماذا؟ بين العدل والإحسان، بين العدل والإحسان. فإذا أعطاك فإنه يعطيك تفضلا منه جل جلاله وإحسانا منه، وإن أخذ منك فبعدله جل جلاله. إذن يدور بين ماذا؟ بين العدل والإحسان. قال: والله هو المألوه المعبود الذي يستحق أن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة، ولا يشرك به شيئا لكمال حمده. نعم، الله جل جلاله هذا الاسم علم على الذات المقدسة، والله جل جلاله أصله إله، وإله بمعنى على وزن ماذا؟ على وزن فعال، بمعنى مفعول. إله على وزن فعال بمعنى مفعول، أي مألوه، أي معبود. واضح لكم؟ إذن إله فعال على وزن مفعول، يعني مألوه، يعني معبود. فكل العباد يؤلهونه، يعبدونه جل جلاله. قال: وهو المألوه المعبود الذي يستحق أن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة. كل جميع أنواع العبادات بأنواعها هي لمن؟ لله رب العالمين. قال العلي الذي له العلو التام المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. نعم، العلي أي الذي له العلو التام المطلق الذي ليس كمثله شيء جل جلاله. فالعلو له علو ذات،